من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا درسنا 16 إن شاء الله تعالى مع الصيام آداب وأحكام، وبفضل الله تعالى بالأمس أتينا على تفسير آيات الصيام من سورة البقرة إلى قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فبقي الحديث عن الاعتكاف من خلال هذه الآية، وتتمة للكلام عن الصيام كآداب وأحكام مع بعض المسائل الأخرى التي أشرت إليها في آخر الدرس، فنأتي إليها تباعا إن شاء الله. مبدوءة بالكلام عن الاعتكاف لأن الآية ذكرته وتم تفسيرها بشيء من التوضيح عدا هذه الجزئية من الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولأن هذه الأيام المفروض أنها أيام اعتكاف، ولا بد أن أقول المفروض لأن الواقع غير هذا، يعني في الأيام العادية بدون ما يكون هناك ابتلاء أو وباء، بدون الكورونا، بدون الحظر، بدون القرارات، كان بفضل الله بيتم الاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من رمضان على مستوى المساجد الثلاث، المساجد الثلاثة الكبرى: حرمين، المسجد الأقصى. وبيتم على مستوى المساجد الجامعة، يعني كل الجوامع التي تقام فيها الجمعة في بلاد المسلمين. بفضل الله تم إحياء هذه السنة في فترة الصحوة على مدى 50 سنة الماضية. العام الماضي المساجد كانت مغلقة في رمضان، لا جمعة ولا جماعة ولا اعتكاف من باب أولى، ما كانش فيه صلاة الفريضة ولا التراويح، وبالتالي ما في اعتكاف. هذا العام سمحوا بأداء الفرائض، وبعض البلاد سمحت بنصف ساعة للتراويح، وهنا في ظل الحظر لم يسمحوا في المساجد العامة، وبالتالي صدرت التعليمات بعدم الاعتكاف من باب المحترزات، من باب الأخذ بالحيطة والأخذ بالأسباب. نحن نبرر ذلك ونقرره ولا نعترض عليه من باب الأخذ بالأسباب. طبعا بعض الشباب في مسجد في غازي عنتاب خالفوا القوانين واعتكفوا، وراحت الشرطة فضت هذا الاعتكاف بطريقة غير معهودة على الشرطة التركية. الشرطة التركية بتتعامل مع الناس بمنتهى الأدب. إيه اللي حصل؟ الصورة اللي نزلت في المواقع استغلتها مصر أو الإعلام المصري عشان يشنع على تركيا. أهو شوفوا تركيا عاملة إيه في الناس وإزاي فضوا الاعتكاف وما قالوش إنه مسجد والسلام. يعني تخيل غازي عنتاب دي فين عن المنطقة الحدودية هناك على سوريا، وما فيش حاجة حصلت لا في أنقرة ولا في اسطنبول ولا في أي بلد، هو مسجد وممكن يكون الشرطة قالت لهم ما تعتكفوش وحصل نوع من الإصرار ورد الفعل، عملوا منه موال يابا. ها طبعا، فاحنا بنتكلم اهو من خلال درسنا وبنقول لهم لا تطمنوا، هو حتة مسجد وتم فضه بالصورة اللي جت كده، الصور على المواقع والأمور عندنا في منتهى الأدب والاحترام، واطمئنوا وليس هناك ما يدعو للقلق بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله يعني الناس بتصلي العشاء وبتصلي تراويح وفي تهجد، يعني الأمور طيبة والحمد لله. على حس الموضوع بتاع ده مدير الأمنيات استقال. اه طبعا بلد محترم يا عم. بتوع الشرطة عملوا لهم توقيف لأنه حصل شيء من التجاوز أو سوء الأدب. وطبعا يعني البلد دي بتحترم المساجد جدا، فلما يدخلوا كده ويفضوا الاعتكاف بالصورة دي كان ممكن يتم بصورة بسيطة، استأذنوهم ولهم يا جماعة ما فيش داعي ودي لصالحكم ومصلحتكم. لكن المهم أنا بقول لكم على أساس أنه الموضوع خد حيز إعلام أكبر منه. والشيء الثاني ان انا بتكلم عن اعتكاف النهارده 23 رمضان، لو عارف انه في اعتكاف كان ينبغي اني اتكلم عن الاعتكاف حتى ولو قطعت تفسير الايات في سبيل ان انا ابين الاحكام للاخوه اللي هيعتكفوا. لكن احنا عارفين من الاول انه ما فيش اعتكاف، لكن بما انه بنفسر الايه وبما انه بنتكلم عن الصيام احكام واداب او اداب واحكام، وده بفضل الله ممكن يبقى وممكن الناس تستفيد منه، وإن لم يكن في هذا العام ففي أعوام أخرى بإذن الله. فلهذا نحن نكمل هذه المسيرة إلى مشارف نهاية رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث عن الاعتكاف وقيام رمضان، الاعتكاف في اللغة العربية لزوم الشيء، عاكف على هذا الشيء ملازم له، وهو شرعا لزوم المسجد لعبادة الله تعالى. لزوم المسجد لعبادة الله تعالى نوع من التبتر المذكور في الآية وتبتر إليه تبتيلا، انقطاع للعبادة بصورة جزئية، لأنه ليس عندنا في الإسلام انقطاع للعبادة بصورة كلية من باب لا رهبانية في الإسلام، لأنه الإنسان هو في الاعتكاف بيأخذ صورة من صور تبتر والانقطاع للعبادة كالذي يفعله أهل الكتاب لما ربنا قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا رهبانية في الإسلام، لكن هو عليه الصلاة والسلام اجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لم يجتهد في غيره، فجعل من صور الاجتهاد أنه بعيد عن البيت، بعيد عن النوم، بعيد عن كل شيء يشغله عن طاعة الله تعالى وعبادته من صلاة قيام ذكر قراءة قرآن إلى غير ذلك من صور العبادة المفضلة مع الاعتكاف وفي شهر رمضان خاص. الاعتكاف جاء في قول الله عز وجل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا موضع في سورة البقرة، فيبقى ذكر الاعتكاف بمعناه الشرعي في هذه الآية للطائفين، ده عبادة الحرم، للطائفين والعاكفين عبادة الاعتكاف. بسرح بذهني لأن أذكر في آية أخرى تتكلم عن الاعتكاف لعلي أتذكرها إن شاء الله. يبقى الاعتكاف شرعا لزوم المسجد لعبادة الله تعالى. الاعتكاف أيوة طبعا هي الآية اللي أنا بفسرها أصلا، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. للاعتكاف فوائد عظيمة، ده بالمعنى اللغوي اللي موجودة في قصة سيدنا إبراهيم مع عبدة الأصنام سورة الأنبياء، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي حابسين أنفسنا على عبادتها. للاعتكاف فوائد عظيمة، فهو عزلة مؤقتة عن أمور الحياة وشواغل الدنيا وإقبال على الله عز وجل، إقبال على الله عز وجل. طبعا معروف الأيام الأخيرة من رمضان ممكن الناس تنشغل فيها بأشياء كثيرة جدا جدا، وصدقوني لولا أنه في حظر هذه الأيام في تركيا مثلا كنت تجد الناس في الأسواق يعني بصورة كما لو كانت القيامة هتقوم، موجودة في مصر موجودة في كل الدنيا، استغلوها التجار الجشعين يزودوا الأسعار والناس لازم تجيب كسوة العيد، فعندك الخروج لكسوة العيد وعندك الخروج عشان بسكوت العيد وكعك العيد وعندك خروجات تانية واستعداد للفسحة واستعداد للخروج للعيد وكل ده، فبيبقى الذهن مشغول أو الناس بتنشغل بأمور دنيوية. الرجل الذي يريد أن يستغل هذه الأيام التي هي أفضل أيام الله يريح دماغه، لأنه مهما قال في البيت إن قدر يسكت الزوجة مش هيسكت العيال، وسكت العيال مش هيسكت الزوجة، يقوم يعتكف. وممكن يكون من حقهم يديلهم فلوس يروح يجيبوا كسوة العيد ويفرحوا وينبسطوا كل حاجة، لكن ما يبقاش ده الشغل الشاغل ورايحين جايين على السوق وللحلق والخلق والمرق. الله يرحمه سيدنا الشيخ كشك كان بيقول الحديث، هو الحديث طبعا انا ما قلتوش ولا مره لان في سنده كلام ان رمضان اوله رحمه وسطه مغفره واخره عتق من النار، مشهور جدا. فالشيخ بيقول لهم شوفوا الحديث بيقول اوله رحمه وسطه مغفره واخره عتق من النار، واحنا نقول اوله مرق واوسطه حلق واخره خلق. وده كان واقع موجود مع كامل الأسف. فالاعتكاف عزلة مؤقتة عن أمور الحياة وشواغل الدنيا وإقبال على الله تعالى. الاعتكاف سنة بإجماع أهل العلم، إلا لمن نذره فأوجبه على نفسه. يعني الأصل في الاعتكاف إنه سنة، ممكن يبقى فرض، نعم، إذا نذر الإنسان أن يعتكف يوما أو أياما ليلة أو ليالي فيتحول من كونه سنة إلى واجب أو فرض. الاعتكاف سنة بإجماع أهل العلم. أفضل صور الاعتكاف ما كان في العشر الأواخر من رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غير رمضان إلا قضاء لاعتكاف رمضان مرة واحدة، المرة اللي اعتكف فيها عليه الصلاة والسلام ووجد زوجاته نصبن الخباءات بجواره وكل واحدة بتغير من الثانية وجاية تنصب خباء، يعني رتبت الحجرات عشان أبص لقيكوا جنبي إن شاء الله، فض اعتكافه عليه الصلاة والسلام وقضاه من شوال، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تلبس بعبادة لا يتركها، فقضاه في شوال. وإلا فالأصل في الاعتكاف أنه في رمضان وليس في غير رمضان. طبعا طبعا هذا على أساس السنية الاعتكاف الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن واحد نذر أن يعتكف يبقى هيقضي هذا النذر في أي وقت من العام. كمان عندنا صور أخرى في الاعتكاف محل خلاف أو اجتهاد بين الفقهاء. هو ممكن تعتكف من غير صيام، وممكن تعتكف في غير رمضان، وممكن تعتكف جزءا قليلا من الوقت كأن جلست بين العصر والمغرب الآن تسمع درس العلم وتنوي الاعتكاف. كل هذه أقوال موجودة في الفقه، فيها نظر ما بين مقبول أو مردود. إن ردها ردها بغير لأنها قال بغير دليل، والذي قبلها قبلها على إطلاق المسألة. إيه اللي يمنع أنا دخلت أصلي الليلة قيام رمضان وهتهجد وأقعد للفجر، ما أنويها اعتكاف ليلة، أنويها اعتكاف ليلة كمان، ده احنا بنقعد لغاية لما نصلي الضحر، يعني يبقى ليلة كاملة من غروب الشمس إلى شروق. طبعا طب خرج للسحور، خرج للفطار، خرج للسحور، خلاص يبقى مش ليلة ولا حاجة، يبقى كأنه الوقت اللي جلسوا في المسجد عاوز يجمع نية ثواب غير ثواب العبادة المتلبس بيها من جنس الصلاة وقراءة القرآن، إنه يكون هذا حبس للنفس على الطاعة ويبقى اعتكاف. هو لا دليل عليه لكن موجود في كتب الفقه. خلينا يمكن نصل دي ونشوف كلام الفقهاء. وعندنا جزئيات في الأحكام اللي هي مثلا واحد معتكف وبيخرج من الاعتكاف للضرورة، يعني ممكن طالع عشان يفطر، طالع عشان يسحر، الإمام يجيب الفطار والسحور هنا يبقى ما يطلعش، لكن ما جاش يبقى يخرج، وفي خروج لكل ما هو من قضاء الحاجة من ضروريات الإنسان، فهو خرج للأكل، خرج للشرب، خرج لقضاء الحاجة. المسجد ما فيهوش قضاء حاجة، ويوم ما بتبقى متصلة به بيبقى يعني اعتبار هو اسمه خرج من المسجد وراح يقضي حاجته ويتوضأ. وفي طبعا أحكام اللي هي إنه المسجد هينتهي عند الباب ولا الساحة المتصلة به تعتبر ضمن المسجد فممكن للمعتكف أن يخرج إليها. طيب بقية الأحكام نمشي حاجة حاجة كده إن شاء الله. مناسبة ذكر الاعتكاف بعد الصيام لترتيب القرآن حيث بدأ بالصيام ثم الاعتكاف في آخر آيات الصيام كما تلونا وبينا في آخر آيات الصيام، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، بتنتهي معها آيات الصيام. أهم ما في الاعتكاف قلنا العبادة بصفة عامة وقيام رمضان بصفة خاصة. قيام رمضان إحياؤه بالطاعة من صلاة وتلاوة وذكر ودعاء، إنما خليه واحد كده دخل يقول أنا معتكف معاكم يا جماعة ولم يترك هاتفه من يدي. أنا ممكن أستخدم الهاتف في الاعتكاف للضرورة، أرد على مكالمة ضرورية أو كذا، إنما مش قاعد أنا معتكف زي غير معتكف والتليفون في ايدي والبتاع ده المواقع مفتوحه، لا ما يبقاش ده اعتكاف حتى لو هو جالس في المسجد. فالاعتكاف احياء لليالي رمضان ولايامها بالطاعه من صلاه وتلاوه وذكر ودعاء، ويحصل قيام الليل في رمضان بصلاة التراويح والتهجد. وما شرع الاعتكاف في رمضان والعشر الأواخر إلا لتحقيق الجوائز العظيمة التي يرجو الإنسان أن يحصل عليها. قيام رمضان كقوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان أو في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. واحد يقول لك ما هي جات ليلة 21 خلاص، أي ليكن، ما أنت عندك سنة الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، عندك سنة قيام رمضان طول الشهر، عندك سنة وجائزة لله في كل ليلة عتقاء، فيبقى الخير في رمضان كثير. إنما لا شك أن ليلة القدر من أعظم الليالي، لا من دي غلط، من أعظم الليالي على الإطلاق، أعظم الليالي على الإطلاق، والخيرية اللي فيها لا تنحصر حتى في 100,000 شهر، لديها خير من 1,000 شهر، وفيها كلام كثير أي الشهور وأي الأيام وما إلى ذلك. ثواب مفتوح، نعم، حتى في الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. نعم، الاعتكاف متوافق مع حديث النبي أو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة أو العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وفي الحديث مسائل، دل الحديث على مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم ذلك كل عام حتى توفاه الله، وتخصيصه بالعشر الأواخر لما فيها من ليلة القدر، وهو مشروع في كل وقت، لكن يسن في رمضان في العشر الأواخر. وفي الحديث ما يدل على المداومة لصيغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. كان جاء خبرها فعلا مضارعا يعتكف، فيدل هذا على الاستمرار. ودل الحديث على أن حكم الاعتكاف باق لم ينسخ، وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أزواجه اعتكفن بعد وفاته، ولا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ودل الحديث أيضا على مشروعية اعتكاف النساء لفعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإنكار، فكان كالإجماع السكوتي، لكن بشرط أن تكون طاهرة وألا يحصل بذلك فتنة وأن يأذن لها زوجها. وده موجود في مصر الآن، يعني في اعتكاف للنساء في مصلى النساء، يبقى النساء في الدور الثاني والرجال في الدور الأول مثلا. المهم ألا تقع هناك فتنة، وألا يقع هناك اختلاط، وألا تقع هناك مخالفات شرعية. أكرر، ألا تقع هناك مخالفات شرعية. واستدل الإمام مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما بالحديث على اشتراط الصوم في الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم، وهذا يسمى استدلال بمفهوم الفعل. ودل الحديث على أهمية ليلة القدر وعظيم قدرها لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريها باعتكافه في العشر الأواخر. متى يدخل المعتكف معتكفه؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. الكلام عن هذا الحديث فيه مسائل، فوائد المستنبطة منه: ظاهر الحديث دليل على أن المعتكف يدخل مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين، وهو رواية عن أحمد واختيار الإمام الصنعاني. وقيل إنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، وهو قول الجمهور، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. فالعشر بغير هاء عدد لليالي، وأول هذه الليالي ليلة 21. لو قال عشرة يبقى أيام، ولو قال عشر يبقى ليالي، هي قاعدة العدد في التذكير والتأنيث. ودل الحديث على أنه يجوز للمعتكف أن يخصص له مكانا في المسجد يخلو به سواء كان خباء أو غيره، بشرط ألا يضيق ذلك على المصلين. مسجد كبير يعمل له خباء في جنب من جوانب المسجد أو في مؤخرة المسجد أو ربما حتى في جانب من جوانبه في القبلة، بحيث إذا جلس يذكر ربه لا يراه الناس، نام لا يراه الناس، هو مع ربه، فيكون هذا الخباء خيمة صغيرة للمعتكف، أدعى إنه بدل ما المكان مفتوح ده يسأل سؤال وده يحكي حكاية وده يتكلم ويبقى فيها إيه نظام السمع، لا كل واحد في حاله وفي عبادته متمثلا لربه سبحانه وتعالى. طبعا لما يكون المسجد فيه متسع، افرض مسجد صغير زي مسجدنا ما ينفعش نعمل حكاية الخباءات دي، بكثير قوي الناس بتخلص التهجد وصلوا الفجر وجلسوا للشروق صلوا الضحى، تلاقي كل واحد مثلا خده جنب كده ونام، ده لو الاعتكاف يعني كان متاح، انما ما كناش نعرف نعمل الخباءات. لكن فكرة الخباء بالنسبة للمعتكف موجودة، كنا بنعملها واحنا شباب، وكنا لما ندير الاعتكاف يبقى مخصص لنا في المسجد أوضة الإمام أو المكتبة وكده، ويبقى ده المكان الخاص بالمدير الاعتكاف، وكل المعتكفين يروحوا يجوا عليه لغاية لما ضيعوا عليه الاعتكاف بتاعه. ده سؤال وده حكاية وده رواية من خلال مكان بندير منه الاعتكاف، لكن فكرة الخباء مهمة جدا في الاعتكافات. دل الحديث على هذا. طيب، حكم خروج المعتكف أو جزء من بدنه من المسجد. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري. طبعا هذه الصورة للنبي عليه الصلاة والسلام بحكم أنه حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ملتصقة بالمسجد وفي باب مفتوح، فكان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا من جنس الرخص، إنه يقف على باب المسجد المتصل بباب الحجرة جسمه في المسجد، لكنه يمد رأسه أو يدخل رأسه إلى داخل باب حجرة عائشة رضي الله عنها فترجله، يعني لعله غسل رأسه فأراد أن يمشط شعره أو كذا، وهذا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول ليدخل علي رأسه فأرجله وهو في المسجد، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. الحاجة دي نفترض أنه لم ترسل زوجاته الطعام له في المسجد فأكله في بيته، أو ربما كانت الحاجة أن يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. وفي كمان الخروج من المسجد مع البعد لقضاء حاجة بعيدة، كانوا يخرجون ناحية البقيع ويقضون حاجياتهم ويتوضؤون ويأتون للمسجد. دل الحديث على جواز إخراج المعتكف رأسه أو شيئا من بدنه من المسجد وأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف لفعله صلى الله عليه وسلم مع عائشة وهي في حجرتها وهو معتكف. وفعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يظهر فيه وجه القربة يدل على الإباحة. ودل الحديث على أنه يجوز للمعتكف أن ينظف شعره ويتفهم منها برضه أنه يغتسل غير ثيابه، وهذا لا ينافي الاعتكاف ويقاس على ذلك بدنه وثيابه لأن النظافة مطلب شرعي. ودل الحديث على جواز خروج المعتكف للحاجة لقوله إلا لحاجة، وفي رواية إلا لحاجة الإنسان، ونقل الإجماع على جواز ذلك، ولا يحمل الحديث على قضاء الحاجة فقط. والأصل أن المعتكف لا يخرج من معتكفه لدلالة مفهوم الحصر، حيث حصرت لحاجة أو حصر خروجه إلا لحاجة، ويترتب عليه أن زيارة المريض أو حضور الجنائز وإن كانت مطلوبة شرعا ومن حقوق المسلم على المسلم، إلا أن المعتكف لا يفعل ذلك لدلالة الحصر في الاعتكاف التي تمنع ذلك. وقد قسم الفقهاء خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام: أولا خروج ينافي الاعتكاف كما لو خرج لبيع أو شراء أو جماع فهذا لا يجوز ويبطل الاعتكاف سواء اشترطاه أم لا، يبطل الاعتكاف سواء اشترطاه أم لا. ثانيا خروج لأمر لا بد منه شرعا أو طبعا فهذا يجوز ولو لم يشترطه. ثالثا خروج لأمر لا بد منه كتشييع جنازة أو عيادة أو زيارة قريب فهذا إن اشترطه جاز وإلا فلا. دل الحديث على جواز استخدام الرجل زوجته في غير ما يتعلق بمصالح النكاح لكون عائشة رضي الله عنها ترجل شعره صلى الله عليه وسلم. دل الحديث على جواز لمس الزوج زوجته إن كان معتكفا. دل الحديث على منع الحائض من دخول المسجد، وإلا لدخلت عائشة رضي الله عنها المسجد لترجيل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر هو لما أرادت تمد يدها بشيء فقالت يا رسول الله إني حائض، قال لها ليست حيضتك في يدك، ليست حيضتك في يدك. ودل الحديث على أن الإنسان إن حلف ألا يخرج من مكان فإنه لا يحنث بإخراج بعض بدنه منه لفعله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف لما أخرج رأسه دون بقية الجسد. ومن أحكام الاعتكاف أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله. والراجح أنه موقوف. والكلام عن هذا الحديث في مسائل: أن هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والبيهقي وما كان مرفوعا فهو صحيح، وهو ما قبل الأخير في الحديث لا اعتكاف إلا بصوم، وأما آخر الحديث فهو محل خلاف لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ومثل هذه الأحاديث الموقوفة تأخذ حكم المرفوع. المسألة الثانية في المسائل والفوائد المستنبطة من الحديث، دل الحديث على أنه ليس للمعتكف أن يعود مريضا أو يشهد جنازة في غير المسجد الذي هو معتكف فيه، بل يلزم مكانه حتى يتفرغ للعبادة. وإذا قال الصحابي من السنة كذا أخذ حكم المرفوع، ولكن هذا الأثر فيه مقال فلا يقوى الاستدلال به على منع المعتكف من الخروج لعيادة مريض أو شهود الجنازة، وقيد الفقهاء ذلك بمن له عليه حق، واختلف العلماء في حكم الاشتراط في الاعتكاف على قولين. القول الأول جواز الاشتراط، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة لحديث ضباعة بنت الزبير في موضوع الاشتراط في الحج، حجي واشترطي ويقاس عليه الاعتكاف. القول الثاني أنه لا يجوز الاشتراط، وهو مذهب المالكية لكون الاعتكاف عبادة، والعبادات توقيفية لا قياس فيها. كذلك دل الحديث على أن المعتكف ممنوع من مباشرة النساء، ودل على ذلك القرآن أيضا بصريح اللفظ، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة المس بجماع أو مقدماته كالتقبيل. ودل الحديث على أنه يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد جامع تصلى فيه الجماعة، وليس المراد أن تصلى فيه الجمعة، بل ويقال والجمعة أيضا حتى لا يخرج من معتكفه للجمعة في مسجد آخر، فإن لم يقدر له إلا أن يصلي في مسجد فيه جماعة دون الجمعة خرج للجمعة. أما كون الاعتكاف في مسجد فهذا مجمع عليه. وقولهم فلان اعتكف في بيته أو في مسجد بيته، أو امرأة لها مسجد في بيتها تعتكف فيه، كل هذا لا يأخذ معنى المعنى الشرعي أو الحكم الشرعي، إنما الاعتكاف في مسجد علم أنه مسجد. حتى كلمة المسجد لا تنطبق على المصليات اللي بتقام للصلاة في أماكن العمل. أماكن عمل ساعة ما يجي الناس في شغلهم وبعدين يجي أذن الظهر يفرشوا بقى عندهم صالة أو طرقة، أو ربما أوضة صغيرة أخلوها للصلاة، فمثل هذا أيضا لا يعد الاعتكاف فيه. واختلف العلماء في اشتراط كون المسجد تقام فيه صلاة الجمعة على قولين. القول الأول أنه يلزم أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة إن تخلل اعتكافه جمعة، وهو قول المالكية واختيار الصنعان. والقول الثاني أنه لا يلزم أن تقام فيه الجمعة، بل له أن يخرج لصلاة الجمعة ولا يؤثر ذلك على اعتكافه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة لعموم قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فهو نص عام في كل مسجد. ودل الحديث على اشتراط الصوم في الاعتكاف لقوله ولا اعتكاف إلا بصوم، وهذا حصر، وهو من أقوى أنواع الحصر، مجيئه بين أداة نفي وأداة إثبات، لا اعتكاف إلا بصوم. والنفي يدل على نفي الصحة. ثم يقال هل الصوم شرط في الاعتكاف؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا، يعني على ابن عباس. والكلام عنه في مسائل: المسألة الأولى في تخريج الحديث أنه خرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم، واختلف في رفعه ووقفه، والأرجح كونه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة الثانية في المسائل والفوائد المستنبطة من الحديث: استدل بهذا الأثر على أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، أو استدل بهذا الأثر من قال بأن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف فيصح بلا صوم، وهو قول بعض المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة وابن حزم. وقيل إن الصوم شرط للاعتكاف مطلقا، سواء أكان الاعتكاف واجبا أم تطوعا، وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية. وعند الحنفية أن الصيام شرط في الاعتكاف الواجب دون التطوع، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، إلا ما كان قضاء، كما استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: ولا اعتكاف إلا بصوم، وهذا نص فيقدم على غيره، وهذا نص فيقدم على غيره. بقية الأحكام المنوطة بالاعتكاف نأخذ منها أهم المسائل إن شاء الله تعالى. الاعتكاف من أجل قيام الليل وتحري ليلة القدر كما هو معلوم. الاعتكاف الذي هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، ولا يكون إلا في مسجد، فلو اعتكف المسلم في بيته فهذا ليس اعتكافا شرعيا، وإنما يسمى عزلة. من كان في اجتماعه بالناس خير فترك العزلة له أولى، ومن خاف على نفسه باختلاطه بالناس لكونه سريع الافتتان قليل الإفادة للناس فبقاؤه في بيته خير. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولو كان هناك ربط، جمع رباط، أو الدور التي لطلب العلم تسمى رباط، لو كان هناك ربط لطلبة العلم يسكنونها ويبقون فيها فإن لزومها لا يعتبر اعتكافا شرعيا. أماكن معدة للطلبة يسكنونها لا يكون فيها الاعتكاف. لزوم المصلي لا يعتبر اعتكافا، فلو أن قوما في عمارة ولها مصلى وليس بمسجد فإن لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافا. لأن الله عز وجل جعل الاعتكاف في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد. لزوم المسجد لابد أن يكون لطاعة الله حتى يكون اعتكافا، لا للانعزال عن الناس فحسب، ولا من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقاؤه يتحدثون عنده، بل للتفرغ لطاعة الله. الذين يعتكفون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منها، فهؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف، لأن روح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لطاعة الله. صحيح أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عنده بعض أهله ورفاقه، ولكن لوقت ليس بكثير، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الاعتكاف يكون للخلوة مع الله ومحاسبة النفس وتلمس عيوبها وانحرافها عن الجادة وتفقد القلب وتطهيره من كل شبهة ومن كل شهوة آثمة وتطهيره من الغل والحقد ونحو ذلك، والتفكر في المصير العظيم والتفكر في حقارة الدنيا والإكثار من الطاعات العظيمة كالتفكر والصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء وما أشبه ذلك. والاعتكاف ليس لطلب العلم، ولكن لا بأس أن يحضر المعتكف درسا أو درسين في يوم أو ليلة، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف، لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة، فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصا. والاعتكاف كما علم سنة عظيمة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأما السنة فواضحة مشهورة مستفيضة أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف واعتكف أصحابه معه واعتكف أزواجه في حياته وبعد مماته، وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. وكل المساجد مكان للاعتكاف، وقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد أل هنا للعموم، وليس الاعتكاف خاصا بالمساجد الثلاثة كما زعم كثيرون. طلعت موضة تقول ما فيش اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، فإن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ولا يؤخذ منه حكم. ويدل على ضعفه أن ابن مسعود وهنه حين ذكر له حذيفة أن قوما يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود، فشاء إلى ابن مسعود زائرا له وقال إن قوما كانوا معتكفين في المسجد الفلاني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فقال له ابن مسعود لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت. فأوهن ابن مسعود هذا الحديث حكما ورواية، أما حكما ففي قوله أصاب فأخطأت، وأما رواية ففي قوله ذكروا فنسيت، والإنسان معرض للنسيان. وإن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام إلا في هذه المساجد الثلاثة، فهي أتم وأفضل من غيرها من المساجد الأخرى، كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من المساجد الأخرى. وقد علم يقينا أن الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وذكر في فضل الصلاة في المسجد الأقصى أن الصلاة فيه تعدل 500 صلاة عدا الحرمين، المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تعدل. نعم. ولا يسن الاعتكاف في غير رمضان على الصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتكف في غير رمضان إلا قضاء، وما علمنا أن أحد من أصحابه اعتكف في غير رمضان إلا قضاء، ولم يرد عنه لفظ عام أو مطلق في مشروعية الاعتكاف كل وقت فيما نعلم، ولو كان مشروعا لكان مشهورا مستفيضا لقوة الداعي لفعله وتوفر الحاجة إلى نقله. وغاية ما ورد أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال له أوف بنذرك أوف بنذرك، ولكن لم يشرع ذلك لأمته شرعا عاما، بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان وفي غير رمضان فإن ذلك سنة. ومن المسائل لو اعتكف أحد في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه ولا يقال إن فعله بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعمر أن يوفي بنذره، ولو كان هذا النذر مكروها أو حراما لم يأذن له بوفاء نذره، لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاء، بل نقول خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجرا لبينه لأمته صلى الله عليه وسلم حتى تعمل به. أما حديث عمر هذا السابق فله نظائر، منها حديث الرجل الذي كان يقرأ بأصحابه فيختم قراءته بسورة الإخلاص قل هو الله أحد في كل ركعة، لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يشرع ذلك لأمته، فلا يشرع للإنسان كلما قرأ في صلاة أن يختمها بقل هو الله أحد كما فعل هذا الرجل، لكن لو فعل لم ينكر عليه. من اعتكف اعتكافا مؤقتا كساعة أو ساعتين، ومن قال كلما دخلت المسجد نويت الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه لأنه لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ويصح الاعتكاف من غير صيام كرجل ترك الصيام لعذر شرعي كمرض أو سفر وأراد أن يعتكف، فلا بأس باعتكافه على الصحيح، وهو المذهب لحديث عمر السابق، ولأنهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته الاعتكاف في رمضان قضاه في شوال، ولكن لا يؤخذ من هذا وجوب قضاء الاعتكاف أو أن الاعتكاف واجب، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، حتى إنه لما فاتته سنة الظهر حين جاءه الوفد قضاها بعد العصر وأثبت هذا العمل صلى الله عليه وسلم. من نذر أن يعتكف لزمه ذلك، الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب، لأنه نذر أن يصوم معتكفا فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم. ومن نذر أن يعتكف صائما فإنه يعتكف ولو في أثناء النهار ولو في ساعة من النهار، لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائما. لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة كما أسلفنا، لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعنى الصحيح، ولأنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة مثل أن يكون مسجدا قد هجره أهله، فإما أن يترك صلاة الجماعة ويبقى في المسجد الذي لا تقام فيه، وهذا يؤدي إلى ترك الواجب لفعل مسنون وهو الاعتكاف، وإما أن يخرج كثيرا لصلاة الجماعة، والخروج الكثير ينافي طبيعة الاعتكاف. ولا يشترط الاعتكاف في مسجد تقام فيه جمعة، لأن خروج المعتكف لصلاة الجمعة مرة واحدة في الأسبوع فليس بكثير. يشرع للمرأة أن تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها تمنع من قبل سلطانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع اعتكاف النساء فيما دون ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتكف خرج ذات يوم وإذا خباء لعائشة وخباء لفلانة خباء لفلانة كذا خباء لزوجاته، فقال عليه الصلاة والسلام: البر يردنا؟ البر يردنا؟ ثم أمر بنقضها، ولم يعتكف تلك السنة وقضاه في شوال صلى الله عليه وسلم. يصح اعتكاف المرأة في كل مسجد لأنه لا جماعة عليها. لو اعتكفت المرأة في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة، وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه. ولا يصح اعتكاف المرأة في مصلى لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما. ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، ولهذا لا يعتبر وقفا، فلو بيع البيت بما فيه هذا المصلى فالبيع صحيح، ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا بأس، ولو بقي فيه الإنسان بلا وضوء وهو جنب فلا بأس، ولو دخله وجلس فيه ولم يصل ركعتين فلا بأس، ويجوز فيه البيع والشراء وكل ما يمنع في المسجد. إذا اعتكف إنسان معذور بمرض أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا بأس. المصليات التي تكون في مكاتب الأعمال الحكومية لا يثبت لها حكم المسجد، وكذلك مصليات النساء في مدارس البنات ونحوها لا يعتبر لها حكم المسجد، لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكما. من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد لم يلزمه الاعتكاف في المسجد الذي عينه إلا أن يكون المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، أو كان مسجدا له مزية وفضيلة. لما واحد كان بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام إنه اعتكف إنه نذر يعتكف في المسجد الأقصى، فأشار عليه أنه يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل. إذا عين المسجد لمزية شرعية فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية، ولهذا قالوا: لو عين المسجد الجامع وكان اعتكافه يتخلله جمعة لم يجز في غير مسجد جامع، لأن المسجد الجامع له مزية وهو أنه تقام فيه الجمعة ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مسجد آخر، ولأن التجمع في هذا المسجد يؤدي إلى كثرة الجمع، وكلما عظمت الجماعة كلما كان أدعى للفضل وأكثر الأجر. المسجد الحرام هو مسجد الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس، وهو أشرف البيوت وأعظمها حرمة، وله من الخصائص ما ليس لغيره، ولا يوجد مسجد في الأرض قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو المسجد النبوي. مسجد المدينة هو المسجد النبوي الذي بناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وله فضل بعد المسجد الحرام. والمسجد الأقصى مسجد غالب أنبياء بني إسرائيل، وهو في فلسطين، طهره الله وحرره من أيدي أبناء القردة وإخوان الخنازير. هذه هي أفضل المساجد بهذا الترتيب: المسجد الحرام والمسجد النبوي ويليهما المسجد الأقصى. وفي الحديث: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة أو إلا المسجد الحرام. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. الصلاة في المسجد الحرام كما هو معلوم ب100,000 صلاة، وجمعة واحدة أفضل من 100,000 جمعة فيما سواه. وفي المسجد النبوي الصلاة ب1000 صلاة والجمعة ب1000 جمعة، وفي المسجد الأقصى ب500 صلاة والجمعة ب500 جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه والصحاح والمنذري والبصيري والألباني، وقال شعيب الأرناؤوطي إسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، والصلاة في مسجد ب1000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس ب500 صلاة. أخرجه الطبراني في الكبير وابن خزيمة. فتضاعف صلاة الفريضة في المساجد الثلاثة ولا يستثنى منها شيء. وأما النوافل فما كان مشروعا في المسجد شمله هذا التفضيل كقيام رمضان وتحية المسجد، وما كان الأفضل فيه في البيت ففعله في البيت أفضل كالرواتب ونحوها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه يصلي الراتبة في البيت وهو في مسجده بالمدينة. وللمكان الفاضل والزمان الفاضل أثر في تضعيف الثواب، فالحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل، لكن تخصيص التضعيف بقدر معين يحتاج إلى دليل خاص. وأما تضاعف السيئات في الأماكن الفاضلة أو الأزمنة الفاضلة فإنه يكون تضعيفا كيفيا لا كميا، سيئة بواحدة ولكنها تعظم في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، لقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون، فيكون التضعيف كيفيا لا كميا. وقد تضاعف السيئة في مكة من حيث الكيفية، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فعاقبه على مجرد الإرادة. والمسجد الأقصى ليس حرما، كثير من الناس يقول لك ثالث الحرمين، لا، مكة حرمها إبراهيم والمدينة حرمها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهما حرمان. لكن المسجد الأقصى له مناقبه ولكنه ليس حرما، فالدقة تقتضي أن نقول ثالث المسجدين وليس ثالث الحرمين لأنه ليس حرما. الحرمة بتقتضي أمور كأن لا يقطع شجرا ولا يصطاد صيدا ولا ينفر صيد ولا يحل فيه قتال، يعني في مجموعة أحكام مرتبطة بالحرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يدخل مكة فاتحا قال إن الله عز وجل قد حرمها ولم يبح لي إلا ساعة، ومع ذلك ظل عليه الصلاة والسلام يدعو أن يكون اليوم يوم مرحمة لا يوم ملحمة. لكن لو اقتضى الأمر أنه أهل مكة المشركين هناك يقتلوك لقاتلهم لهذه الرخصة التي أخذها من ربي، يعني هي أحلها له ساعة، وإلا فهي مكان حرام لا تراق فيه الدماء. ولما خالد أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من فعله، ولعل هذا أيضا كان خارج حدود الحرم. فالعلماء مجمعون على أنه لا حرم إلا للمسجد الحرام والمسجد النبوي، على خلاف في المسجد النبوي وواد في الطائف يقال له وادي وج، على خلاف فيه أيضا. ما عدا هذه ثلاثة الأماكن فإنها ليست بحرم بالاتفاق. ها؟ وادي وج معلومة جديدة. التضعيف في المسجد النبوي خاص بالمسجد الذي هو البناية المعروفة وما زيد عليه فهو منه، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه، مع أنه كان خارج المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى مسجد النبي في كل توسعة حتى لو بلغ صنعاء. والتضعيف في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، وأما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل. هذا على مذهب قول موجود وهو الصحيح لقول الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من الحج الذي هو جزء من الكعبة، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا اقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمسجد الحرام هنا المراد به مسجد الكعبة لا جميع الحرم، لأن الله تعالى قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا. ومن المعلوم أن المشرك لو جاء وقف عند حد الحرم لم يكن ذلك منهيا عنه، ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرم لكان ينهى المشرك أن يقرب حدود الحرم، لأن الله تعالى قال فلا يقربوا المسجد الحرام. ولحديث صلاة في مسجدي هذا الأفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فقال مسجد الكعبة. ولحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومعلوم أن الناس لا يشدون الرحال إلا إلى المسجد الذي فيه الكعبة، ولهذا اختص بهذه الفضيلة. ومن أجل اختصاصه بهذه الفضيلة صار شد الرحال إليه من الحكمة، بينال الإنسان هذا الأجر. أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية نزل في الحل، والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، ولكنه كان يصلي داخل الحرم أي يتقصد أن يدخل داخل الحرم للصلاة، فهذا لا دليل فيه عند التأمل، لأن هذا لا يدل على الفضل الخاص، وهو أن الصلاة أفضل من 100,000 صلاة، وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحل. وأما استدلالهم بقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، وأنه من المعلوم أن الهدي لا يذبح في الكعبة إنما يذبح داخل حدود الحرم في مكة أو خارجها، فإنه لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن المخاطب أن المراد به وصول الهدي إلى الكعبة، والكلام يحمل على ما يتبادر إلى الذهن. ولذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة على المسجد الخاص الذي فيه بناية الكعبة، لأن ذلك هو المتبادر إلى ذهن المخاطب. ويضاف على ذلك إذا امتلأ المسجد الحرام واتصلت الصفوف وصارت في الأسواق حول الحرم فإنه يثبت لهؤلاء أجر من كان داخل الحرم، لأن هذه الجماعة جماعة واحدة، وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا في الأسواق خارج المسجد لو حصلوا على مكان داخله لكانوا يبادرون إليه، فما دامت الصفوف متصلة فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد. وأما التضعيف في المسجد الأقصى فهو خاص بالمسجد، مسجد الصخرة، ولا يجمع ولا يشمل جميع المساجد في فلسطين. إذا عين النادر الأفضل من المساجد الثلاثة لم يجز الوفاء بالنذر فيما دونه، فإذا عين المسجد الحرام لم يجز له في المدينة ولا في بيت المقدس، لكن إذا عين أحد المساجد الثلاثة جاز في أي منها وفي الأفضل منها، فإذا عين المدينة جاز فيها وفي مسجد الكعبة من باب أولى، وإن عين الأقصى جاز فيه وفي المدينة وفي المسجد الحرام. ودليل ذلك أن رجلا جاء يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله الثالثة فقال: شأنك إذا. فدل ذلك على أنه إذا نذر الأدنى جاز الأعلى لأنه أفضل، وأما إذا نذر الأعلى فإنه لا يجوز الأدنى لأنه نقص على الوصف الذي نذره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب، فالوقف الذي أصله مستحب من باب أولى، فيجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل، وهذا في الأوقاف العامة. أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع النسل، لأن الوقف الخاص خاص لمن وقف له. ومن نذر الاعتكاف زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، مثاله نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم 20 من رمضان، ويخرج إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان. مثال آخر: لو قال لله علي نذر بأن أعتكف الأسبوع القادم فإنه يدخل عند غروب الشمس يوم الجمعة ويخرج بعد غروب الشمس ليلة السبت، فإنه لا يتم أسبوعا إلا بتمام 7 أيام، ولا يتم 7 أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. وإذا نذر الاعتكاف زمنا معينا لزمه التتابع لضرورة تعيين الوقت، مثاله لو قال لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم لزمه التتابع، وإن قال لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا لزمه التتابع، وإن قال لله علي أن أعتكف الشهر المقبل لزمه التتابع لضرورة التعيين. وإذا نوى التتابع زمنا معينا لزمه وإن لم يتكلم به، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وإذا نذر أن يعتكف عددا معينا من الأيام لم يلزمه التتابع، مثاله قال لله علي أن أعتكف أسبوعا ولم يعين الأسبوع، فله أن يتابع وهو أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته، وله أن يفرق لأنه يحصل النذر بمطلق الاعتكاف. وإذا نوى التفريق في الأيام فلا يلزمه النذر إلا مفرقة. خروج المعتكف من معتكفه على قسمين: أن يخرج بما لا بد له منه شرعا أو حسا، وهذا جائز سواء اشترطه أم لا. مثال ما لا بد له شرعا أن يخرج ليغتسل من جنابة أو يخرج ليتوضأ، ومثال ما لا بد له حسا الأكل والشرب والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد وقضاء الحاجة من بول أو غائط. الثاني أن يخرج لمقصود شرعي له منه بد، هذا وهذا جائز إذا اشترطه، ومثاله عيادة المريض وشهود الجنازة، لأن عيادة المريض له منها بد لكونها سنة يمكن للإنسان أن يدعها ولا يأثم، وكذلك شهود الجنازة. وأن يخرج لما لا منه بد وليس فيه مقصود شرعي، فإن فعل بطل به اعتكافه سواء اشترطه أم لا، مثل أن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك. وإذا تعين على المعتكف أن يشهد جنازة بحيث لم نجد من يغسله أو يحمله إلى المقبرة صار هذا من الذي لا بد منه. وإذا اعتكف في مسجد وأراد حضور درس علم على سطح ذلك المسجد لكنه لا يستطيع ذلك أحيانا إلا إذا خرج من المسجد ودخل من باب آخر فله ذلك، لأن هذا الخروج لحاجة وليس خروج مغادرة، ولأنه يريد بذلك الدخول للمسجد. المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه في أول اعتكافه. لا ينبغي الاشتراط في الاعتكاف، بل المحافظة على الاعتكاف أولى، كاشتراط عيادة المريض مثلا إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم، فهذا يستثنى. وكذلك شهود الجنازة قياسا على حديث ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، حيث جاءت تقول للرسول عليه الصلاة والسلام إنها تريد الحج وهي شاكية، فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك علي أن محلي حيث حبستني. الاشتراط فإن لك على ربك ما استثنيت. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا ينافي العبادة فلا بأس. وإذا شرع المسلم في الاعتكاف على سبيل النفل ثم مات والده أو مرض شرع له قطع اعتكافه، لأن استمراره فيه سنة، وعيادة والده أو قريبه الخاص قد تكون واجبة لأنها من صلة الرحم، وكذلك شهود جنازته. إذا وطئ المعتكف زوجته بطل اعتكافه. جيبان السحور والحكاية خلاص الليلة يا عمدة بالسلامة، بطل اعتكافه. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه، والقاعدة تقول كل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها. وإذا كان النهي عائدا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا يبطل العبادة، وهذه قاعدة. مثاله إذا تكلم في الصلاة ولو بأمر بمعروف بطلت صلاته. مثال ثاني الأكل في الصوم، فإذا أكل الصائم فسد صومه، لأن النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم. مثال ثالث إذا جامع وهو محرم فسد إحرامه، قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا كان النهي عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها. ومثاله الغيبة للصائم حرام لكن لا تبطل الصيام، لأن التحريم عام في الصيام وغير الصيام. وكذا لو صلى في أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة لأنه لم يرد النهي عن الصلاة فيها. فلو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلي فيها قلنا لا يصح، لأنه نهي عن الصلاة بذاتها. وكذلك لو توضأ بماء مغسول فالوضوء صحيح، لأن التحريم عام، فاستعمال الماء المغسول في الطهارة وفي غسل الثوب وفي الشرب وفي أي شيء حرام. إذا باشر المعتكف دون الفرج وأنزل بطل اعتكافه للآية أيضا، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإذا باشر المعتكف دون الفرج ولم ينزل لم يبطل اعتكافه، إلا أنه يأثم، لأن المحرم الجماع، أما مقدماته فمن باب تحريم الوسائل. لو اشترط المعتكف عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه لا يصح شرطه، لأنه محلل لما حرم الله، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل، لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، أي العبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي والدعاء وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم، اللهم إلا أن تكون من الأشياء النادرة التي لا تحصل في غير هذا الوقت. ويستحب للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه، من قول أو فعل أو غير ذلك، وهذا سنة له ولغيره، لحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وتجوز زيارة المعتكف كأن يزوره أحد أقاربه أو معارفه ويتحدث إليه ساعة من الزمن، لأن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها زارت رسول الله زوجها النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وتحدثت إليه ساعة، ساعة مش 60 دقيقة، بعض الوقت، وقامت تنقلب أي ترجع، فقام يقلبها وهو على الباب وبتكلمه وبيكلمها وبالسلامة، إلا واثنين معديين من الصحابة فأسرع الخطى فقال على رسلكما، إنها صفية بنت حيي بن أخطب زوجتي. قال يا رسول الله أفيك نشك؟ قال إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم في العروق، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. والخشية هنا لك، لو شك لو حصل حاجة من ذي هيبقى ضيع عليهم إيه؟ إيمانهم والعياذ بالله. وبرضه عشان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا بعيدوا عن مواضع الشك والتهم، وينبغي ألا يكون الإنسان كلا يجلس لأهله لا يكلمهم ولا يتحدث إليهم، إن كان طالب علم فكتابه معه، وإن كان عابدا يقرأ القرآن أو يذكر الله ولا يتكلم. ثم إذا سئل لماذا لا يتكلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقل خيرا، فلماذا اخترت أنت إيه؟ يصمت. والخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره مما يؤدي إليه الكلام. ولا شك أنك إذا تكلمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل وقصدك إدخال الأنس والسرور عليهم صار هذا خيرا لغيره، وقد يكون خيرا لذاته أيضا، مثل أن يلقي عليهم مسألة فقهية أو قصة يعتبرون بها أو نحو ذلك. فالمهم أن تجتنب ما لا يعنيك، ولا شك أن ذلك خير للمعتكف ولغيره. قال أهل العلم يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام، وأنا رأيت زمن الطلبة قصة في جواهر الأدب عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وتعجب الناس الذين يخاطبونها، فقال لهم من حولها لها 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. نقول هذه هي زلة الآن، فالقرآن لا يجعل بدلا من الكلام، ولا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت، كما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يمشيان ويعثران بثياب لهما، فنزل فأخذهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بذا أكون قد أتيت بفضل الله تعالى على باب الاعتكاف بمسائله، مع ما وقع من التطويل. طولت خالص نعم، لكن ما كانش ينفع أخذ الاعتكاف على درسين، والنهاردة الأربعاء وهنقعد أجازة، الخميس الشيخ الدكتور عثمان هيدي السيرة، والجمعة الجمعة نعود يوم السبت إن شاء الله عشان نكمل بقية أحكام الصيام. عندنا إن شاء الله لسه كلام عن الصيام مرتبط أيوه زكاة الفطر، هناخدها برضو إن شاء الله على 26-27-28 رمضان كده، تكون بإذن الله تكون تكلمنا فيها، ونتكلم عنها إن شاء الله في خطبة الجمعة القادمة، وهنعلن على الناس إنهم يطلعوا الزكاة وناخدها ونجمعها ونوصلها لأصحابها بإذن الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.